واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله Oh, ولا